بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول جل ذكره: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا على قول كثير من المفسرين: مثل ضرب لرجل عمل عملا صالحا وأبطل عمله في نهاية حياته، إما أنه أبطله بالشرك أو أنه يبطل أعماله بالمن والأذى. فضرب لهذا الرجل مثل من الكتاب العزيز برجل له جنة، أي حديقة عظيمة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، فكان منعما وكان مستورا وكان موثرا. ففجأة تبدلت عليه الأحوال، أصابه الكبر، تقدم به السن، وعنده ذرية ضعفاء، فأصاب هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت. فمع كبر سنه وفقره الذي حل به وذريته الضعفاء اجتمعت عليه الخطوب وتبدلت عليه الأحوال، فليس هو بالقوي الذي يمكنه السعي والاكتساب، فلا يستطيع أن يسد حاجة نفسه فضلا عن حاجة أبنائه، فهو ضعيف أصابه الكبر وذريته ضعفاء وذهب كل ماله وفي أشد الاحتياج إليه. فكذا يصنع الشرك بأهله، يحبط كل الأعمال والشخص في أشد الاحتياج إلى ثوابها، وهكذا المن والأذى يحبطان الأعمال ويبدلان ثوابها سيئات بحسب العمل الذي تم عليه المن أو عمل والشخص مرائيا فيه. ثوابه يذهب فتأتي لتحصيل ثوابه في وقت قد ضاع فيه الثواب. فالمثل مضروب لرجل عمل صالحا وبعد تسبب في إبطال عمله الصالح بأي سبب من محبطات الأعمال المذهبات بثوابها. شبه هذا برجل مستور عليه موسع عليه، عنده جنة عظيمة بها جنات أو بها نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وفي ثناياها كل الثمرات أثمرت بإذن الله، وجاء وقت القطوف وقت الاستناء، فإذا بها تصاب بإعصار عنيف في نار يحرق الحديقة كلها. وفي هذا الوقت الرجل كبير السن لا يستطيع العمل، وفي ذات الوقت له ذرية ضعفاء لا يستطيعون أيضا الاكتساب، فسيهلك وسيهلكون، سيهلك وسيهلك. هذا مثال ضرب للمرائين وضرب للمنانين، والجدير بأن يذكر به محبطات الأعمال ما هي. فكما أننا نحرص على العمل الصالح ونحرص على اكتساب الثواب، فكذلك نحرص على ألا يذهب هذا الثواب سدى. هنالك أعمال إذا عملت أحبطت الأعمال الصالحة وذهبت بثوابها، منها الشرك بالله، إذ الله قال: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يذهب بثوابها جميعها. وكذلك الرياء الذي هو الشرك الأصغر يحبط العمل الذي عملته مرئيا فيه. وكذلك من محبطات الأعمال التألي على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر عابدا، فكان العابد لا يرى المسرف إلا ذكره. ففي يوم قال له: يا فلان، خل بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. قال تعالى ذكره: من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. ومن محبطات الأعمال أعمال اليوم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. ومن محبطات الأعمال التقدم بين يدي الله ورسوله، تقديم رأي شخص كائنا ما كان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت على صوت رسول الله حيا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ميتا، إذ أنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن محبطات الأعمال تقديم رأي على كلام رسول الله، أو تقديم رأي على كلام الله سبحانه. من محبطات الأعمال أيضا كما سلف ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم، هذا يدخل أيضا في محبطات الأعمال، كراهية ما أنزل الله وعدم التحاكم إلى شرع الله عن قصد وعمد. من محبطات الأعمال أيضا كما سلف المن والأذى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى والرياء والشرك والتألي على الله والتقدم بين يدي الله ورسوله وترك صلاة العصر، فهذه بعض الأمور التي تسبب إحباط الأعمال، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ففي الآية حث على إحسان الختام، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآية استدل بها الأحناف على وجوب إخراج الزكاة عن الخضروات، فالخضروات التي تشمل البقوليات وتشمل الفواكه وتشمل كل أخضر نبت من الأرض، هل الخضروات الفواكه والخضروات المعروفة بغض النظر عن الحبوب، هل عليها زكاة أو ليست عليها زكاة؟ ابتداء ضبطها الخضروات بفتح الخاء، ومنه قوله تبارك وتعالى: يخرج منه خضرا بالفتح، هل عليها زكاة أو لا؟ فيرى الجمهور من أهل العلم أن الخضروات ليست عليها زكاة، وهي شاملة كما أسلفت، الفواكه وسائر الخضروات شاملة كذلك القطن وما أشبهه. وحججهم كالآتي: الأول، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول ليس في الخضروات زكاة، وهذا حديث ضعيف الإسناد من كل طرق. الثاني أن معاذا لما قدم اليمن كان يأخذ زكاة من 5 أصناف، وهذا موقوف. والثالث أن الخضروات كانت موجودة في زمن النبي ولم ينقل أن زكاة أخذت منها، بينما ذهب الأحناف مذهبا آخر وأرى رأيهم قويا لقوة استدلالاتهم، ذهبوا إلى أن الخضروات عليها زكاة إلا أتي ذكره. أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهي خارجة من الأرض. الجمهور حملوها على النافلة، لكن الأحناف أجابوا أنه ليس ثم دليل على أنها من النافلة. كذلك استدلوا بقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: إذن عليها زكاة لهذا، فالرمان من الفواكه. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالآلة نصف العشر. واستدلوا أيضا بقوله عليه السلام: ليس فيما دون 5 أو 6 صدقة. هذه بعض استدلالات الأحناف. واستدلوا بالأقيسة، قال: إن الذي يمتلك فدانا يثمر برا يثمر قمحا، فهذا الفدان ناتجه لا يساوي في الثمن ربع ناتج الفدان المزروع مثلا بالمانجو، أو المزروع على سبيل المثال بالبرتقال أو الأعناب، كذا قال الأحناف. هذه المسألة فيها القولان المذكوران. طيب الله التوفيق. وقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يشمل الآثار الركاز لعموم الآية. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد فيه وفي ركاز الخمس، لما قال العجماء جبار: أي إذا نطحك بهيمة فلا دية لك. العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. فالآثار كحكم شرعي لا دخل لي بالقوانين الوضعية المستحدثة، لا أعرفها، إنما الحكم الشرعي في الركاز ودفن الجاهلية أن خمسه يخرج كزكاة، والله أعلم. قال تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه، لا تذهبوا إلى الرديء من ناتج الأرض تخرجون، وإن أعطي لكم هذا الرديء لن تقبلوه إلا إذا غضبتم الطرف عن العيوب التي به. فهذا قوله: ولستم بآخذيه، إن أعطاه شخص لكم لا تقبلوا أن تأخذوه إلا إذا غضبتم الطرف عن العيوب التي فيه. هذا قوله جل ذكره: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني، أي عنكم وعن صدقاتكم، حميد هو محمود على كل حال، وكذا يحمد صنائع المعروف منكم، كما قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله تعالى: ولا تيمموا التيمم القصد، أي لا تقصدوا إلى الخبيث ولا تعمدوا إلى الخبيث، أي الرديء هنا. فالخبيث قد يطلق على المحرم وقد يطلق على المكروه، فتيمموا تقصدوا هنا. ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالتيمم القصد والذهاب، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، إن أعطاكم إياه شخص إلا أن تغمضوا فيه، فغضوا الطرف عن العيوب، واعلموا أن الله غني حميد. بهذه الآية أيضا استدل جمهور الفقهاء على عدم جواز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري والحسن البصري في قول، وبعض الشافعية في قوله. فيرى الجمهور أن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز، واستدلوا بهذه الآية. ومعنى ذلك أنه لو في يدك 1000 من الجنيهات ولك 1000 عند شخص، فالألف التي لك نسبة إلى تحكمك فيها أضعف من التي في يديك، فهي رديئة بالنسبة للتي في يديك. قال فمن ثم لا يجوز. والفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب وسد جوعة قبل احتياجه إلى سداد الدين، فكونك تلزمه بسداد الدين لعود ذلك النفع عليك تكون قد ظلمت الفقير. هكذا استدلوا، وبالله تعالى التوفيق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أما الشيطان ابتداء، هل هو أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ نعرف أن أبا البشر آدم عليه السلام، إذا هل الشيطان أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ وجهان لأهل العلم أظهرهما أنه ليس بأب للجن، وذلك لأن الذين قالوا إنه أب للجن حجتهم خلقتني من نار قول الشيطان، وحجتهم قوله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فخلق الجن من مارج من نار. فهذا الاشتراك في أصل الخلق هو الذي حمل البعض على أن يقولوا إن الشيطان هو أب الجن، ولكن المحللون من المفسرين قالوا الشيطان ليس بأب للجن، إنما هو أبو الشياطين الذين من ذريته فقط، وذلك لأن ذرية إبليس ليس منهم مسلمون، إذ الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فأفادت الآية أن ذرية إبليس كلهم كفار. أما الجن فقد قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وقالوا أيضا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فندم والله أعلم أن يكون إبليس ليس بأب للجن عموما، إنما هو أب لفصيل منهم كلهم كفار. للآية الكريمة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ومن الذي يستظهر به هذا القول قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، أي هو واحد منهم، وإن أطلق عليه الجن لاستتاره واختفائه. الشيطان يعدكم الفقر، قال فريق من العلم أخذ اسم الشيطان من أحد معنيين، اشتق من معنيين، أولهما شطن إذا ابتعد عن الخير، الثاني شاطئ يحترق فهو محترق بعيد عن الخير. ويا له أسماء، وسيأتي ذلك في درس موسع إن شاء الله، منها إبليس، وإبليس من الإبلاس الذي هو الإياس من رحمة الله عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم من الصدقات وأعمال البر، ويقول إذا تصدقتم ستصابوا بالفقر وتضيع الأموال، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أرجع قائلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فكل ما هو من الفحش من القول ومن العمل الشيطان يأمر به، وكل ما هو طيب وجميل الشيطان ينفرك عنه والله يأمرك به، أي بالطيب الجميل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي وسعة منه، والله واسع عليم. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة لها معاني، منها السنة، ومنها الإصابة في القول والعمل، والسداد في القول والعمل، بمعنى أنك تتكلم الكلمة تضعها في موضعها، إذا احتاج المقام إلى شدة اشتددت، وإذا احتاج المقام إلى لين ألنت، إذا احتاج المقام إلى شدة اشتددت، وإذا احتاج إلى لين أننت. فهذا من الحكمة، التصرفات توضع في مواضيع صحيحة، احتاج المقام إلى إنفاق الأنفاق، إلى إمساك الأمسك، إلى توسعة وسعت، إلى تضييق ضيقت، على حسب المقتضيات. فالحكمة من معانيها الإصابة والسداد في القول وفي العمل، فليس من الحكمة أبدا أن تكون لينا على الدوام. هناك مواطن تحتاج إلى شدة، بيّن ذو القرنين قائلا أما من ظلم فسوف نعذبه، وهكذا قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه على حسب الجريمة أو ليأتيني بسلطان مبين. فالحكمة الإصابة والسداد في القول والعمل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولم يقل هذا في المال، إنما قيل في الحكمة، أما في المال فلقد قال تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ إلا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وسيجازيكم به، أي وسيثيبكم عليه. أما للظالمين من أنصار، ولزم البيان عن صنوف النذر، يقسم العلماء من وجهة معينة إلى خمسة أقسام. نذر الابتداء، أن تقول ملزما نفسك بطاعة لله علي أن أصوم شهرا، أو لله علي أن أحج، أو لله علي أن أعتمر، أو لله علي أن أتصدق بألف من الجنيهات، فهذا كله يسمى نذر الابتداء غير مرتبط بشيء آخر. الصورة الثانية من النذر نذر العوض، وهو هو نذر المقابلة، وهو هو نذر المجازاة، فله ثلاثة أسماء: العوض، المقابلة، المجازاة. صورته أو صوره منها أن يقول قائل لله علي أن أتصدق بألف إذا نجح ولدي، لله علي أن أذبح بقرة إذا وضعت زوجتي، لله علي أن أصوم شهرا إذا نجح ولدي في الامتحان، فجعل النذر مقابل أشياء تحدث له. فلا يسمى نذر عوض شيء عوض عن شيء، أو مقابل شيء، أو مجازاة عن شيء. هذه ثلاث صور من صور النذر، من نذر العوض أو المجازاة أو المقابلة. الصورة الثالثة النذر المباح، تقول لله علي أن أسافر أو لا أسافر، أو أأكل لحما أو أأكل سمكا، مباح. رابع نذر المعصية، كان ينذر شخص أن لا يصل الرحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. النذر الخامس نذر اللجاج، الذي يتنزل منزلة اليمين، كما تقول لشخص تريد القسم لله علي لأضربنك، أو لأضربنك باللام الموطئة للقسم، أو لأسافرن لله علي أن أسافر. فهذا نذر سمى نذر اللجاج، قال البعض هو الذي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين. وابتداء فالنذر كله مكروه بكل صنوف، لكن إذا نذرت لزمك الوفاء، إذا نذرت لزمك الوفاء، ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر، قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون فهم من أصحاب القرون المذمومة. هذه حجج الملزمين وهم الجماهير بالوفاء بالنذر إذا لم يكن نذر معصية. هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. إلا أن بعض أهل العلم حملوه على نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة. أما الابتداء فقالوا إنه إلزام من الشخص لنفسه بطاعة فلا يمنع أن يفعل. كان الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه ولو صنعه لم تسن أمره. نعم نذر الابتداء أخف من نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. هذا وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يجلس ولا يتكلم صامت لا يتكلم ولا يستطل وهو صائم. قال عليه الصلاة والسلام ما هذا ومن هذا؟ قالوا يا رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس لا يستظل ولا يتكلم وهو صائم ولا يجلس. قال مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه. إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه وهذا أيضا. ولقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه نأخذ جواز استعمال الدفوف يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما لأضربن على رأسك بالدف. فقال إن كنت نذرت فافعلي. وفي هذا الصدد قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ودل عليه أيضا هذا الحديث بنفس اللفظ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وأن امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات أسرت وأسرت ناقة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. فربطوا المرأة في الوثاق أعني أهل الكفر ربطوها في الوثاق. ففي الليل ونام القوم فكت المرأة وثاقها واتجهت صوب الإبل كل الإبل لا تعرفها. فجاءت عند ناقة النبي ورغت رغوة فعلمت أنها ناقة رسول الله أو أنها عرفت الناقة عموما في طريق من الطرق. فركبت الناقة وكانت سريعة جدا فقالت لله عليه إن سلمني الله ونجاني الله أن أنحر هذه الناقة. فركبت الناقة وأسرعت فتبعها بالشرك فلم يدركوها فسلمها الله فواصلت المدينة. فجاءت تقول للنبي إني نذرت كذا وكذا يا رسول الله. قال بئس ما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك فلا نذر لك فيما لا تملك. وأيضا في هذا الصدد يجوز الانتقال في النذر من الأدنى للأعلى ولا العكس. بمعنى أنك إذا نذرت أن تذبح لله كبشا فذبحت بقرة أجزأت، نذرت أن تذبح عمدا فذبحت جملا أجزأ، لأن الأدنى داخل في الأعلى. دل على ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال صلي هنا فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والله أعلم. أعود قائلا باختصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.